الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس آيات الصيام بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. وأقول مذكرا، لقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله أن توجه للفقه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهنيئا لك يا من تتعلم كتاب الله، ويا من تتفقه في دينك، ويا من تغنم حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فجدير بنا أن نحرص في تعلمنا على تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب ربنا وتفسيره، وأكبر قدر ممكن من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والفقه فيها. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب كما رأيتم وسمعتم موجه لأهل الإيمان، ولكن هل كل أهل الإيمان مكلفون بالصيام أم أن هناك استثناءات؟ لا شك أن هناك من استثنوا من هذا الأمر، فالخطاب موجه للمسلمين البالغين العقلاء، وكذا للمسلمات البالغات. أما الأطفال الذين هم دون البلوغ فليسوا بمخاطبين بالصيام، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث: وضع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصبي إذن الذي لم يبلغ لم يوجه إليه الأمر بالصيام، ولكن إن صام فهو حسن، وإن دربه أهله على الصيام فهم مأجورون. وذلك لأن عمر رضي الله عنه قال لنشوان، أي قال لرجل سكران وعلاه بالدرة: ويلك وصبياننا صيام، أي كيف تفطر وصبياننا صيام. وكذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني كي ينشغل بهذه اللعبة حتى تغرب الشمس. وقد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فجدير بنا أن ندرب أبناءنا وأن ندرب بناتنا على الصيام وإن كانوا دون البلوغ، ونصبرهم باللعب، ونصبرهم ونشجعهم ونغريهم بالمغريات الطيبة حتى يقيموا أمر الله عز وجل. فتدريب الصبي على الطاعات منذ الصغر أمر محمود كما لا يخفى. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في فم الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لآل البيت، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه قائلا: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. فتدريب الصبي على الطاعات منذ الصغر أمر محمود. أرجع إلى التفسير فأقول: إن الصبي استثني من الخطاب، لكن يستحب تعويده وتدريبه على الصيام، وكذلك استثني المجنون لما سمعتم من الحديث: وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك فالأمر موجه للقادرين على الصيام، أما العجزة الذين يعجزون عن الصيام فقد استثنوا كذلك. وكذلك في هذا الصدد يقال أيضا: الصائم موجه لمن انتفت عنهم الموانع. وما معنى ذلك؟ أقول: قد يكون الشخص قادرا على الصيام، بالغا عاقلا مسلما، ولكن هناك مانع يمنعه من الصيام، كالحيض بالنسبة للمرأة أو كالنفاس بالنسبة لها. فبالإجماع الحائض والنفساء لا تصومان، بل عليهما القضاء بعد أن تطهران، عليهما قضاء الصيام، أما الصلاة فلا تقضى لما ثبت في الصحيح. وكذلك استثني المريض والمسافر لما سيأتي. أرجع إلى التفسير فأقول: يا أيها الذين آمنوا، كتب أي فرض، فالصوم فرض بلا خلاف، الإجماع منعقد على فرضية صيام شهر رمضان كما لا يخفى عليكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. كتب عليكم الصيام. أما ما معنى الصيام؟ فتعريف الصيام في اللغة الامتناع، هذا عموما، ومنه قول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى لها، ليس بأمر عام للمسلمين، بل المسلم الصائم يتكلم ويروح ويجيء كما لا يخفى. أما مرادي فبيان معنى الصوم من ناحية اللغة، فالصوم الامتناع. أما من ناحية الشرع فهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما تعريف هذا التعريف وأدلته، فمن الأدلة على الامتناع عن الشراب والطعام والشهوة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما القول بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما قوله: ويكون ذلك مصحوبا بالنية، فلقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا التعريف الذي سبق تنبثق منه أمور، فقد منعنا من الطعام أثناء الصيام كما لا يخفى، ولكن ثم أمور لها تعلق بالطعام، وأمور لها تعلق بالشراب، وأمور لها تعلق بالشهوة، ويراد بيان حكم الجميع. فمن الأمور المتعلقة بالطعام والشراب مسألة الحقن، وهل هي مفطرة أم ليست بمفطرة؟ تعلمون ابتداء بارك الله فيكم أن الحقن بما هي عليه الآن لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخلت في المسائل النازلة. ومعنى المسائل النازلة المسائل التي نزلت بالمسلمين ولم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في زمن القرون الثلاثة المفضلة. فهذه المسائل النازلة كالحقن، كالتبرع بالدم، كنقل الأعضاء، كبعض عمليات الجراحة والتجميل، هذه المسائل النازلة كثيرا ما تحتاج إلى اجتهاد لعدم وجود نص من كتاب الله سبحانه وتعالى خاص في شأنها، ولعدم وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص في شأنها. إنما تقاس على غيرها من المسائل المشابهة لها. فلما كانت الحقن من المسائل النازلة صعب علينا أن نجد نصا صريحا في شأنها، فاتجه العلماء إلى القياس. فمن العلماء من قال الحقن شأنها شأن الطعام، شأنها شأن الشراب، لأنها تدخل الجسم، والفطر يكون مما دخل وليس مما خرج. فهذا الفريق من العلماء بنى على هذا القياس أن الحقن بكل صنوفها تفطر، قياسا على الطعام وقياسا على الشراب. بينما قال آخرون لا يصلح القياس ها هنا، لأنها لا تدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب، ولا يتلذذ بها ولا تسد بها جوع، ولا يروى منها ظمآن. فعند هذا الفريق من العلماء فالحقن بكل صنوفها لا تفطر. وتوسط فريق آخر فقال إن الحقن المغذية والجلوكوز ونحو ذلك يفطر، والتي هي مضادات حيوية لا تفطر، إعمالا للقولين السابقين معا. وبكل قد قال فريق من العلماء فالأحوط لك أيها الصائم إن كنت مستطيعا أن تؤخر الحقنة إلى الليل فأخرها أبعد عن كل الخلافات، وإن كان لزاما أن تتعاطى الحقن نهارا فلتتعاطاها نهارا، وحافظ على صيامك وأكمل صيامك، وإن أردت الاحتياط فصم يوما مكانه بعد انقضاء رمضان، والله تعالى أعلم. أما الحقن الشرجية التي تدخل في الشرج لاستفراغ ما في الأمعاء، فهذه الحقن الشرجية لا تفطر على الصحيح، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فعليه فتلك الحقن الشرجية لا تفطر. ومن ثم الحمامات الإفرنجية التي تخرج منها المياه وبشدة وقد تدخل في الدبر أو في القبل لا تفطر هي الأخرى، فليس هذا بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. هذا ما يتعلق بالحقن بارك الله فيكم. وثم مسألة أخرى وهي مسألة الحجامة للصائم، هل الصائم إذا احتجم يفطر أم أنه لا يفطر؟ ابتداء وإجمالا ذهب جمهور العلماء، ودائما أكرر أن المراد بالجمهور أكثر العلماء، ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر الصائمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه احتجم وهو صائم. وكذلك سئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أي كنا نخشى عليه أن يضعف بسبب استخراج الدم منه. فهذا رأي الجمهور وتلك أدلتهم. ولكن يلزم الجمهور أن يجيبوا على الوارد عن حديث النبي، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم أجاب عنه الجمهور بإجابتين. أحد الإجابتين أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قد احتجم وهو صائم. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يعل رواية احتجام النبي وهو صائم، لكن أخرجها البخاري وقبلها العلماء. هذا وإجابة أخرى على حديث أفطر الحاجم والمحجوم بعد الإجابة الأولى بأنه منسوخ، الإجابة الثانية أن أفطر معناها كاد أن يفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم ذلك لأنه كان يمص الدم بما يشبه القرن، فقد يأتي وهو يمص الدم من المريض، يدخل الدم في جوفه فيفطر. وأما المحجوم فكاد أن يفطر لكونه سيضعف بإخراج الدم منه، فهذا الجواب الثاني. أما الجواب الثالث فمن العلماء من قال، والسند به ضعيف، إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يحجم أحدهما الآخر يغتابان الناس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، أي أفطر على الحرام وهو اغتياب الناس، وهو لحم الناس الميت، وقد صام عن الحلال. كذا قال بعض العلماء في توجيهات لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا. ومما يلتحق بالصيام مسألة القيء الذي نسميه نحن الاستفراغ، استفراغ الطعام من الفم أو خروج الطعام من الفم الذي هو القيء. فالقيء ابتداء على ضربين، على قسمين: قيء متعمد وقيء غلب عليه صاحبه. أعني بالقيء المتعمد شخصا يأتي بإصبعه أو بأي شيء يدخله في فمه كي يرجع الطعام الذي في جوفه، فهذا يسمى استقاء. وقي آخر من كثرة الطعام الذي في البدن ومع بعض البرد أو بعض الأسباب يخرج الطعام رغما عن الشخص. فالذي زرعه القيء أي غلبه القيء وخرج منه دون رغبة منه ودون إرادة منه فعند الأكثرين لا يفطر. أما من استقاء فالجماهير على أنه يقضي يوما مكانه، فعليه الذي يتعمد الاستقاء يعيد اليوم عند جماهير العلماء، يعيد اليوم عند جماهير العلماء. أيضا ثم نزاع خفيف، فابن عباس كان يرى رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما خرج، ولكن الجمهور على أن من استقاء أي من تعمد الاستفراغ على أنه يعيد يوما مكانه. وإن قال البعض أنه يتمم الصيام ثم بعد يعيد يوما مكانه. أما من زرعه القيء فلا شيء عليه ويتم صومه ولا إعادة، بارك الله فيكم. هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فأفطر، وهذا خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل أفطر نتيجة الضعف والمرض أم أفطر لأن القيء نفسه يفطر؟ فهذا الذي اختلفت فيه أقوال العلماء حاصلها ما قدمنا ذكره. وقد ورد في الحديث الآخر: من استقاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، لكنه خبر معلول إلا أن الجمهور على العمل به. هذا. وننتقل إلى مسألة السواك للصائم، فالسواك للصائم لا بأس باستعماله، أي سواك كان، كان من الأسوكة ذات النكهات أم لم يكن، كان رطبا أم كان يابسا، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وسمى حديث آخر ولكن في سنده بعض المقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وفي الحديث الأول غنية، وهو عموم قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يستثني صائما من غيره. فعلى ذلك الأسوكة مباحة للصائمين، وكذلك معجون الأسنان يباح استعماله للصائمين ما دمنا نأمن عدم تسرب شيء منه إلى الجوف، فشأنه شأن الاستياك، والله تعالى أعلم. لكن ينبغي أن نأمن عدم تسرب شيء منه إلى الأجواف، بارك الله فيكم. هذا. ويجوز للمرأة أن تتذوق الطعام تعلم أبيه ملح أم ليس به ملح، تتذوقه بطرف لسانها لتعلم ذلك، ولكن لا يدخل جوفها. ومن الدليل على ذلك أننا نتوضأ بماء البحر إذا شئنا، لأن النبي سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماء، الحل ميتته، وماء البحر بلا شك إذا توضأنا به شعرنا بالملوحة في الأفواه، ولكن لما كانت هذه الملوحة لا تدخل الجسم ساغ لنا الاستعمال ونحن صوم، ولا إشكال في هذا. فعليه يجوز للمرأة وبطرف لسانها أن تتذوق الطعام تعلم أبيه ملح أم لا، أو لغير ذلك من العلل. كذلك يجوز للصائمة أن تكتحل، فقد كان الكحل موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كذلك النسوة موجودات، ولم يرد في أي خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكحل بأي سند ثابت. أما القطرة، قطرة العين، فإذا أمنا من دخولها إلى الجوف فلا بأس باستعمالها، إذ هي ليست بطعام ولا بشراب ولا بجماع. أما قطرة الأنف فإذا كانت تتسرب إلى الجوف منعت، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في السند بعض الكلام اليسير عند علماء العلل، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وذلك كما لا يخفى سدا للذرائع. هذا ما يتعلق، أو بعض ما يتعلق بالطعام وبالشراب. التعريف: الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. هنالك أيضا مسألة البخاخ الذي يستعمله مرضى الرب، فنقول لمريض مرض الرب: إن استطعت أن تمتنع عن البخاخ فامتنع فهو أحفظ، وإن عجزت عن الصيام إلا باستعماله فاستعمله وأكمل صيامك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل تقضي بعد ذلك يوما؟ فأقول: المرض ملازم ولا يستطيع القضاء، فلا قضاء من ثم عليك. لكن هل تطعم مسكينا في اليوم الذي استعملت فيه البخاخ؟ ففي ذلك قولان للعلماء أظهرهما المنع العدم، والله أعلم. فأعني أنك يا من أنت مصاب بالربو، هذه طاقتك وهذا جهدك، فاستعمل البخاخ إن عجزت عن الصيام إلا به، وحافظ على صيامك. إن أردت احتياطا لنفسك فأطعم مكان كل يوم مسكينا، وإلا فلا شيء عليك، والله أعلم. أما ما يتعلق بالشهوة فهنالك أمور تتعلق بالشهوة، ومعلوم ابتداء أن المجامع سواء أنزل أم لم ينزل صومه باطل بالإجماع. أما القبلة والمباشرة، وأعني بالمباشرة ضم البشرة إلى البشرة بلا جماع في هذا الموطن، أما القبلة فجائزة، وخاصة عند من يأمن على نفسه عدم التورط في الجماع المهلك المحرق. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ثم تتبع ذلك بقولها: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، أي أن الرسول كان متحكما في نفسه بإذن الله، لا آمنا من الجماع عليه الصلاة والسلام. وعائشة أيضا كانت شابة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهي صائمة. ونحوه نقلته أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، ونقلته حفصة كذلك معها. وكان عبد الله بن مسعود كذلك يقبل امرأته بنصف النهار وهو صائم رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير في القبلة ومنع منها الشاب، يعني خشية عليه، ليس لأن القبلة تفطر، ولكن يخشى على الشاب أن يصل معها إلى الجماع المدمر المهلك المحرق أثناء الصيام. فهذا رأي عبد الله بن عباس. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زارها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر مع زوجته عائشة بنت طلحة رضي الله عنها. وعائشة بنت طلحة كانت من أجمل النساء في زمانها. زارت هي وزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر أم المؤمنين عائشة، وكان أي عبد الرحمن وزوجته في عنفوان الحداثة والشباب، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، ما يمنعك من أن تدنو من أهلك تقبلها وتلاعبها؟ قال: وأنا صائم يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، كنت أفعل ذلك أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن صائمين. هذا ما يتعلق بالقبلة. أما المباشرة التي منها الضم ونحو ذلك ما لم تفض إلى جماع فلا بأس بها. للحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم. أما الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب واستخراج المني عن عمد بلا جماع، هذا الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب أو الشريرات من الفتيات فمفطر عند الجمهور من العلماء، لأن فاعله لم يدع شهوته، والحديث القدسي فيه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة هنا قد قضيت تماما بهذا الاستفراغ. وإن كانت قلة من العلماء حملوا الشهوة على شهوة الجماع، لكن الجمهور على أن من استمنى أفطر، والله تعالى أعلم. أما خروج المذي بالذال لتفكير في النساء أو لنحو ذلك، فذلك ليس بمفطر عند الجمهور. وإن كانت طوائف من المالكية حكموا بفطر فاعله، لكن الصواب في المذي بالذال المعجمة أنه لا يفطر، في أن فاعله لم يقضي شهوته، والله أعلم. أما الاحتلام أثناء النوم فليس بمفطر لا في الليل ولا في النهار. أما إذا جامع الرجل زوجته ليلا وأذن المؤذن عليهما للفجر ولم يكونا قد اغتسلا فليصوم ولا شيء عليهما، وصيامهما صحيح، إذ الطهارة ليست شرطا لصحة الصيام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. أرجع إلى ما كنت بصدده، قال أو ذكر أن تفسير الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وسيأتي الحديث على ذلك بتفصيل، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما النية فكما لا يخفاكم محلها القلب دائما في العبادات كلها، النية محلها القلب، إذ لم يرد أن النبي تلفظ بنية لعبادة من العبادات. أما قوله في الحج لبيك اللهم لبيك فذاك إهلال، أما النية بالحج فمحلها القلب، فلم يرد أن النبي قال نويت حجا، إنما قال لبيك حجا، فهذا إهلال بارك الله فيكم. هذا وجمهور العلماء على أن النية يلزم تبييتها من الليل في صوم الفريضة، أما في صوم النافلة فالجمهور أيضا على أنه لا يلزم تبييت النية في صوم الفريضة. أعيد، تبييت النية أعني النية من الليل قبل الفجر لازمة لصيام الفريضة عند الجمهور، أما صيام النافلة فيجوز عند الجمهور أن تعقد النية من النهار لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أصبح سأل نساءه عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذا صائم. قال الجمهور فيجوز عقد النية في صوم النافلة من النهار، ودل على هذا أيضا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. هذا قبل أن يفرض رمضان، فهذا الأمر بالنسبة للنية. أما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية الذي روته حفصة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه معلول، وأنه من قول حفصة رضي الله عنها ليس إلى النبي، والروايات التي فيها نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلها أكثر العلماء، أعني أن حديث لا صيام لمن لم يبيت النية معلول عند أكثر العلماء. أرجع إلى التأويل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل التشبيه هنا في أصل الفرضية أم في صفة الصيام كذلك؟ الظاهر أنه في أصل الفرضية، بمعنى كما أن الذين من قبلنا كان عليهم صيام فنحن علينا صيام، ولا يلزم أن يكون هؤلاء يصومون رمضان كما نصومه، ولا يلزم أن يكون امتناعهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما نفعل. فالمشابهة إذن في أصل الفرضية، فكما أننا فرض علينا الصيام فقد فرض عليهم الصيام بغض النظر عن الأيام التي تصام أو الوقت الذي يصام أو الممنوع في الصيام ونحو ذلك. فالمشابهة في أصل الفرضية. ومن الذين من قبلنا؟ منهم اليهود ومنهم النصارى، فكان اليهود يصومون، ولما ورد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل ما هذا؟ قالوا هذا يوم يا رسول الله نجى الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام فنحن أولى بموسى منهم، وفي رواية فنحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فالحاصل أن من كان قبلنا كانوا يصومون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما العلة من الصيام؟ قال تعالى لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ مصطفى كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. سلام. بالنسبة لشهر رمضان، يعني السعودية بتبان الرؤية ساعات أوقات يعني قبلنا بيوم، فأنا عايز أعرف إحنا نصوم مع مين؟ مع السعودية ولا نصوم معنا إحنا مع مصر هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت السائلة بارك الله فيها تسأل سؤالا هاما طالما شغل الأذهان، ألا وهو أنه أحيانا يعلن في السعودية عن الصيام قبل مصر بيوم، وأحيانا في بعض الدول يكون ذلك بيومين أو بعد مصر إلى غير ذلك، فماذا تفعل السائلة؟ فالجواب على هذا السؤال وبالله تعالى التوفيق مبني على شيء، وهو هل رؤية كل قطر خاصة بالقطر، أم أن الرؤية رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، أو بصياغة أخرى هل لكل قطر هلاله الخاص به، أم أن رؤية أي قطر ملزمة لسائر الأقطار؟ فمن العلماء من قال، وهم الجمهور، أعني بالجمهور الأكثر، قالوا إن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، خاصة إذا كانت هذه الرؤية تبنى على الرؤية الشرعية ليست بالفلك. فيرى الجمهور من العلماء أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا وهذا عام للمسلمين جميعا. وقال آخرون من أهل العلم بل لكل قطر رؤيته الخاصة به، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس يرى أن كل قطر له هلاله، فقد سأل قريبا لما أقبل قريب من الشام متى صمتم؟ قال يوم كذا وكذا. قال أنت رأيت الهلال؟ قال نعم رأيته. قال ورآه معاوية ورآه الناس. قال أما نحن يعني بمكة فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا القول يقول ابن عباس، لكن إجمالا إن اخترت أي رأي لا تجهري بالخلاف بين المسلمين، فإذا اخترت أن تصومي مع السعودية مثلا فصومي مع السعودية، لكن لا تنشئي خلافا بين الناس ولا تحدثي فتنة بين الناس. هكذا قال الأكثرون من أهل العلم، والله أعلم. قالوا لا يحدث الشخص خلافا، فإذا أنا رأيت الهلال وخرجت أخبر الناس فلم يصدقوني صمت ولم أحدث فتنة بين الناس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. اريد اغير الموضوع عليه بس سامحني لانه صار يقدر احصلك ما يعني احاول احصلك ما اقدر. عندي خلاف مع شخص يريد يبني مسجد، يريد يسوي قبه ومناره وفيها بعض البدع التي ما كانت موجوده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لنا ان نصلي فيها؟ او ممكن تعطينا مواصفات المسجد النبوي ببساطه يعني؟ الله يبارك فيك. وفيك اعد السؤال بارك الله فيك. هل يمكن لك ان تعطيني مواصفات المسجد النبوي بدون بدع يعني مناره قبه محراب؟ هذه ما كانت موجودة على مسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالسؤال خارج الموضوع، لكن لأن الأخ السائل حفظه الله تعالى من دولة بعيدة فاعذروني أن أجيب عليه بإيجاز شديد، فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الأخ الكريم يسأل عن المحاريب التي في المساجد، أي الفتحة التي هي في مقدمة المسجد، فأقول تلك الفتحة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت والله تعالى أعلم. ولكن هل وجودها في المسجد يفسد صلاة؟ لا. هل وجودها في المسجد حرام؟ لا أستطيع أن أقوله. أما إخواننا الذين قالوا إن هناك حديث في شأنها وهو ما أمرنا أو نهينا عن اتخاذ المذابح، وقالوا المذابح هي المحاريب، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث، إنما التعويل فقط على أنها لم تكن موجودة زمن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. أما المنارات فإن اتخذت عدد المنارات لم أعلمها في مسجد رسول الله في زمنه، ولكن إن اتخذت في المدن كإشارة إلى أن هنا مسجد بلا إصراف ولا مبالغة في الإنفاق فكدليل على وجود المسجد اعتبرها العلماء أو بعض العلماء المعاصرين من المصالح المرسلة. لأننا أحيانا نكون في مدينة كبيرة يعم علينا مكان المساجد فتعلم بمثل المنارات لكن من غير إسراف عن المآذن. أما القباب فلم أعلمها أبدا في مسجد النبي في زمنه والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. وياكم. لو سمحت بسأل حضرتك إن شاء الله هبقى إن شاء الله يعني عندي مولود في رمضان بإذن الله. الله ييسر. فعايز اسال ايه الواحد ممكن يعمله يعوض بقى يعني الصيام وقيام وكده في الفتره دي ان شاء الله؟ اكثري من ذكر الله تبارك وتعالى. هي. معلوم يقينا انك لن تصومي. نعم. ولن تصلي. نعم. يقينا. ولكن عليك بالاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد راى كثيرون من اهل العلم استحباب ذلك لك. فامامك ذكر الله، اكثري من التسبيح، أكثري من الحمد والتهليل. إن شئت أن تتناول المصحف بحائل فتناولي بحائل واقرأي فيه بحائل أيضا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك ونفع بكم الأمة إن شاء الله. وفيك. ولا تقل إن شاء الله عقب الدعاء، لأن النبي قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. ولذلك ليست هناك أدعية في القرآن متبوعة بإن شاء الله، إنما قال المسيح عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، لم يقل وارزقنا إن شاء الله. وهكذا سائر الأدعية. بارك الله فيك. وهات سؤالك. بالنسبة في الصيام اللي هو البرفان هل يبطل الصيام؟ لا، البرفان لا يبطل الصيام. أي نوع؟ أي نوع كائنا ما كان من البرفان أو البخور أو الطيب لا يبطل الصيام. وقد كان الطيب موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، وكان البخور متواجدا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ذلك لعلم أن هناك من أهل العلم المعاصرين من يفتي بشيء من البطلان، فأقول بالله تعالى التوفيق، لقد كان البخور متواجدا زمن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وكذلك الطيب كان موجودا، ولم يرد في خبر ثابت أبدا فيما علمت واطلعت أن النبي أفاد أن البخور يفطر الصائم عليه. لا بأس يا صائم أن تستعمل البخور، لا بأس يا صائم أن تتطيب، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اللهم بلغنا مع رمضان، بارك الله فيكم وفي علمائنا الكرام في قناة الناس. أسأل بمناسبة قدوم رمضان عن حبيبنا رسول الله، كيف كان يفطر رسول الله وكيف كان يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا ما سمعت، ما أتقنت السماع، أعيد السؤال مرة ثانية. كيف كان يفطر رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فطور في رمضان، وكيف كان يتسحر عليه الصلاة والسلام؟ أما السؤال الثاني، نحن ربات البيوت، كيف نوفق؟ ولقد سمعنا من شيوخنا الكرام في قناة الناس، من علمائنا الكرام في قناة الناس، كيف نوفق بين البيت وعلى ختماتنا، لأننا سمعنا في علمائنا قالوا أننا لابد علينا من أن نهقد الهمة أن نختم أكثر من مرة، فكيف نوفق بين رمضان، كيف نختم، أنا مرتبك نوعا ما، كيف نختم أو نوفق أكثر من مرة؟ هل لابد علينا من أن نختم 15 مرة في رمضان؟ الحمد وبارك الله فيكم وفي قناة الناس، وجزاكم الله خيرا، ودعوا لي يا شيخ، ودعوا لي أمي فإنها تنظر إلي وإنها تحب، لا نقول تحب كثيرا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلي وقفة مع السؤال الأخير أولا، وهو أن الاقتصاد في العبادة مطلب رغبنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويستنصحه في مسألة تلاوته للقرآن، قال له صلى الله عليه وسلم: اقرأه في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل شهر مرتين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل جمعة مرة. في بعض الروايات انتهى الحديث إلى هذا، أي إلى أنه في الجمعة مرة، وفي روايات أخرى أنه قال: اقرأه في كل ثلاث مرة ولا تزد على ذلك. فعليه هدي النبي الأول، اقرأه في كل شهر مرة، وهو الهدي الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام في معارضاته جبريل بالقرآن، فجبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة. ثم إن ابن عمرو أيضا قال: وددت، وذلك في آخر حياته، أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسريب عليك إذا لم تقرأ القرآن إلا مرة واحدة في الشهر، فلتكن همتك التدبر والتأمل في الآيات. أما القول بأنك تقرأ 15 مرة، أو القول المنقول عن فلان أنه كان يقرأ 60 مرة أو عن غيره، فكل هذا بعيد عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فسددي وقاربي، وأنصح إخواني المسلمين في كل البقاع أن يبحثوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسوا بها، يبحثوا عن سنة الرسول الأمين ويتأسوا بها. أما الآراء فليطرحوها جانبا، الآراء ينبغي أن تطرح جانبا. ودائما أنصح نفسي وإخواني بلزوم سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الصغير وفي الكبير على السواء. أما ما سألتي عن سحور النبي عليه الصلاة والسلام فكان سحور النبي متأخرا، كان عليه الصلاة والسلام يؤخر سحوره إلى قريب الفجر، وفي بعض الروايات الثابتة كم كان بين السحور والصلاة أو الإقامة، قال قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، أي أن هناك وقت قليل بين السحور وبين صلاة الفجر، فتأخير السحور مستحب، والسحور فيه بركة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، أما الفطر فيستحب تعجيله، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك لما كان في سفر، قال لبعض أصحابه: لما غاب قرص الشمس انزل فاجدح لنا، قال: إن عليك نهارا يا رسول الله، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن عليك نهارا يا رسول الله، قال: انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا، والنهار أدبر منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فعليه يستحب تعجيل الفطر، خلافا للشيعة الروافض البعداء البغضاء الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم، فتلك سنة مرفوضة مهجور، سنة مرفوضة لا تتبع، سنة الروافض الذين يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم، وسنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: ما قد سمعتيها، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسألك، انا كنت بقيم الليل وبفضل الله ما زلت يعني، بس طبعا اول ما بدأت قيام الليل كنت بحس بخشوع جامد جدا وبكاء والكلام ده كله يعني، اصبح دلوقتي بعد ما بقيت ادعو الناس ليه ما بقيتش احس بالخشوع دوت، فهل يعني دخل رياء ولا هذا من عمل الشيطان؟ واستغفر الله واقبلي على العبادة وانت فارغة القلب وانت فارغة القلب من الانشغالات، واسأل الله ان يرزقك الخشوع. فمن دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، فاستعيذي بالله من قلب لا يخشع، وقدم استغفارا كثيرا، وانظري في أمرك مع خلق الله، إن كنت ظلمت أقواما فتوبي إلى الله ورد المظالم إلى أهلها، فإن عدم الرد يورث قسوة في القلب، وسل الله الخشوع كما أسلفت، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده، بارك الله فيكم، من تفسير آيات الصيام. يقول تعالى: لعلكم تتقون، فالعلة من الصيام إذن كما قال البعض إحداث التقوى، بل هو ظاهر القرآن الكريم: لعلكم تتقون. كيف تحدث التقوى بالصيام؟ من العلماء من قال: إن الصائم يجعل بينه وبين النار وقاية بصيامه، ف أنتم تعرفون أننا نتقي النار بأمور: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نتقي النار بالصلاة، نتقي النار أي نجعل بيننا وبين النار وقاية بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك نتقي النار بصيامنا، فالصيام وقاية من النار، هذا شيء. شيء آخر: قال بعض العلماء إن الصائم لما قل أكله قل جريان الدم في جسده، فلما قل جريان الدم في جسده قل عمل الشيطان من ثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني بذلك، أو قال العلماء يعني أن الدم إذا اشتد جريانه اشتد معه جريان الشيطان، ومن ثم قد يهم الشخص بالمعصية. أما إذا قل جريان الدم قل جريان الشيطان، ولذلك في أثر لكنه ضعيف الإسناد: فضيقوا عليه المجاري بالجوع، أي ضيقوا على الشيطان المجاري بالجوع. وقال آخرون: إن التقوى تحدث لأننا إذا صمنا جعنا وعطشنا، فشعرنا من ثم بالفقير المحتاج الجائع العاطش، فحملنا ذلك على التصدق عليه وعلى الإحسان إليه، فمن ثم حدثت لنا التقوى، والله تبارك وتعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قول آخر لعلكم تتركون الطعام والشراب فتشعرون بما يشعر به الفقراء المحتاجون. أياما معدودات، أي الذي افترضناه عليكم أيام قليلات، فالذي يقال عنه معدود يعني أنه قليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، تعني كلاما قليلا. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض رحمة من الله به رفع عنه الحرج فله أن يفطر، وهذا من سماحة ديننا، والحمد لله رفع الله الحرج عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار والأغلال التي كانت عليها، فربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما المرض الذي يسوغ لصاحبه أن يفطر فهو المرض الذي يزداد بالصيام أو يتأخر الشفاء منه بالصيام، فهذا المرض الذي إن صمنا ازداد أو إن صمنا تأخر الشفاء منه، وقيل عن صاحبه مريض يعاد، فهذا الذي يسوغ لصاحبه الفطرة، والله أعلم. أما قوله تعالى: أو على سفر، أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتسار عنده مسألة الصوم للمسافر، وبها أختم المجلس إن شاء الله تعالى، ونواصل تباعا في الدرس القادم أحكام الصيام. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن المسافر رخص له في الفطر، رخص له في الفطر بالآية الكريمة وبالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد اجتمع الناس حوله وظلل عليه، أي غطاه الناس، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، هكذا قال: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث روته بعض قبائل العرب بلفظ لأنها تقلب اللام ميما، فقالوا: ليس من البر من صيام في سفر، ولا يثبت عن النبي بهذا اللفظ، لكن الثابت: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك في معرض المنع من الصيام في السفر قوله عليه الصلاة والسلام، أو في معرض الكراهية، لما كان في غزوة من الغزوات فقال لأصحابه: إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر عند لقاء العدو. كذلك كان النبي في بعض الأسفار مع بعض أصحابه، فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذه أدلة لمن قال بأن الفطر في السفر هو المستحب. أما القائلون بجواز الصوم في السفر فمن أدلتهم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، يعني أواصل الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. ففي هذا دليل على التجويز. وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ففي هذا تجويز للصيام في السفر كذلك. والحديث الآخر كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فكل هذا فيه تجويز. وهنا أختم بمقولة عمر بن عبد العزيز ذلكم الخليفة الراشد العادل الفقيه، لما اجتمع عنده عالمان، سالم بن عبد الله بن عمر التابعي الجليل وعروة بن الزبير التابعي الجليل، فتناقشا في المسألة، مسألة الصيام في السفر. قال سالم: أما أنا فأصوم في السفر. قال عروة: أما أنا فأفطر في السفر. قال عمر بن عبد العزيز لسالم: عن من أخذت قولك؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعروة: عن من أخذت قولك؟ قال: عن خالتي عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر، وإن كان ثم يسر فصم، أي إن كان الأمر شاقا عليك فأفطر في السفر، إن كان يسيرا عليك فصم في السفر. وبهذا تجتمع الأدلة. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصي نفسي وإياكم بلزوم سنة النبي محمد والبعد عن الأهواء والبعد عن الآراء، فالزموا ما صح من سنة نبيكم محمد ومن كتاب ربكم عز وجل فكله صحيح. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة الميمونة، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.